إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء وسام محمد. الإخراج هبة حربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا معكم في موكب الهجرة، تلكم الذكرى الخالدة التي نتذكرها كل عام، نحاول أن نستلهم منها الدروس والعبر. وفي حلقة اليوم نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، ولكن بشكل قد يبدو مختلفا إلى حد ما. ففي الحلقة الماضية تناولنا التخطيط والإعداد والدروس والأدوار وكل هذه الأمور، إلى أن وصل الركب المبارك إلى المدينة المنورة واستقبل هناك الاستقبال الذي كلنا يعرفه ويحياه. اليوم نتحدث عن قوم أو عن مساهمين في هذا الحدث المبارك، ولكن للأسف الشديد قد يغفلهم في كثير من الأحوال، ولا نتحدث إلا عنهم في نذر يسير. لكن أردنا أن نفرد في هذه الحلقة جزءا كبيرا منها لنتحدث عنهم وعن مكانتهم في القرآن وفي السنة وفي الحياة وفي التاريخ إلى آخره. إنهم قوم لهم أعلى مكانة في السابقين والصالحين والذاكرين والمواسين والمؤثرين والمنصفين. لم يكن لهم في قاموس المعاني أدنى نصيب من الأنانية والبخل والصدود والجحود، فبأخلاقهم وصفاتهم طاولوا منازل الملائكة الكرام حبا ووفاء ومرحمة وبرا. إلى جانب إخوتهم من المهاجرين، إنهم أبناء قيلة، أصحاب بيعتي العقبة، ومن أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاء في ذكرهم قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. إنهم الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم ناشد المختار ربه في هدي إنسان أحب، كم ناشد المختار ربه في هدي إنسان أحب، لكن وحي الله جاء. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور، وحمدا لله على سلامتكم. أهلا ومرحبا بكم، بارك فيكم أحفظكم. طبعا احنا يمكن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الأنصار، نعم، الذين أشرنا إليهم وإلى دورهم الكبير في الهجرة، وهذا الدور الذي خلده القرآن وخلدته أيضا السنة المباركة. فماذا عن الأنصار وعن هذا الدور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد، كل عام أنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، والأمة الإسلامية بل والدنيا كلها بخير. إذا جئنا إلى حدث الهجرة لابد أن نذكر مع المهاجرين الأنصار، لأن بنيان الأمة الإسلامية في بدايتها إنما قام على أكتاف المهاجرين والأنصار. إذا أردنا أن نذكر الأنصار فهي من النصرة. الله تبارك وتعالى كما تفضلتم في بداية الكلام قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن فمبتدأ الأنصار حب، محبة، نعم، يحبون من هاجر إليه. إذن فهم قد أفسحوا مساحة في قلوبهم للوافدين الجدد، فلما أفسحوا المساحة في القلوب اتسعت البيوت فالضيق في الصدور. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة، آخر مرة صعد فيها على المنبر، كان من وصايا الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة: لو أننا جئنا إليها نعد ما فيها من مناقب الأنصار لعد كل شيء فيها قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. معنى ذلك أنهم قد قاموا بكل ما يجب عليهم من واجب نحو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو الدين ونحو الأمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع فيه أن ينفع ويضر فليقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. ثم يرفع النبي يده إلى السماء: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كأن هذا الجيل الأول أدى للدعوة الإسلامية ما يغني ثلاثة أجيال، ما يكفي ثلاثة أجيال من مدد العطاء. يبقى الأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين نصروا الدين والقرآن، وهم الذين أعز الله تبارك وتعالى بهم الحق، وهم الذين رفع الله تبارك وتعالى بهم لواء النور، وهم الذين اتسعت بيوتهم واتسعت مدينتهم لأنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولم يبخل على الله لا بنفس ولا بمال، وكل من جاءه باسم الله ضيفه في قلبه قبل أن يضيفه على الأرض. إذن فالله تبارك وتعالى حين يقول لهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين النبي والمهاجرين في توبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دوما إذا تحدث تحدث عن نفسه وعن المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون تركوا كل شيء لله والأنصار بذلوا كل شيء لله، فصارت هذه أمة تقوم خيرية هذه خيرية هي عنصريها هذين خيرية. وأمر عجيب آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم باسم الأنصار حين سماهم الأنصار، وهذا الاسم لم يكن كما نعلم جميعا لم يكن أي اسم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما كان من عند الله تبارك وتعالى عطاء بوحي من الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر الأنصار فهم أنصار رسول الله. طيب يمكن احنا سوف نتعرض لكثير من مناقبهم، لهم مناقب كثيرة لكن انا عايز اعود يعني قبل الهجرة كان هناك ارهاصات في محبة هؤلاء وصدقهم وايمانهم ايضا حينما كانت بيعة العقبة يعني او البيعة يعني كانت بيعتا العقبة هما بيعتان، وكان لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوتهم له إلى أن يأتي إلى المدينة لتكون المكان الذي يهاجر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الإرهاصات قبل ذلك بزمان ورد أن تبع كان له حرب اليمن، تبع ملك اليمن اليمن حدث بينه مناوشات وبين عرب الشمال، فسير جيشا، فلما كان قريبا في المدينة مات ولد من أولاده، فلما عاد وهو في طريق عودته وكان في ذلك الوقت المهاجرون والأنصار الأوس والخزرج كانوا أهل جاهلية، لم يكن هناك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند أهل الكتاب، ولم يكن هؤلاء أهل الكتاب، وإنما أراد تبع أن يحاربهم، فكان لهم شأن عجيب كأن الله تبارك وتعالى إنما يجعل دلائل الخير تسري في أصلاب الرجال جيلا بعد جيل حتى تبرز ثمرة الخير إلى الدنيا، فإذا رأيتها لا تستغربها من أصلها. فكانوا أقام تبع عندهم زمان، في الرواية التاريخية يقول أنهم كانوا يحاربونه نهارا ويضيفونه ليلا، فحتى خرج له من أحبار اليهود من قال له إن هذا المكان إنما هو مهاجر نبي فلن تفنيه أبدا، فأكرمهم وأكرم هذا البلد أين هذا النبي يولد، قالوا عند مكة عند الكعبة، فكان أول من كسى الكعبة تبع. بقيت هذه القصة سائرة موروث شعبي عند أهل تروى. هذا المكان تروى حكاية تروى يتوارثها جيلا بعد جيل. فلما حدث بعد ذلك هذه الفرقة وهذا النزاع بين الأوس والخزرج، وكان جماعات اليهود يؤججون هذه الصراعات، فكان إذا انتصر الأوس والخزرج على من يحاربهم من يهود قالوا لهم لقد أطل زمان نبي، إذا بعث نتبعه ونقتلكم ماهو قتل عاد وإيران. إذا فكان هناك علم عند هؤلاء سكان المدينة من الأوس والخزرج. فلما ذهبوا إلى موسم الحج وكانوا يذهبون إلى موسم الحج وقدر الله تبارك وتعالى أن يحدث بينهم وبين النبي لقاء مباشر، لماذا؟ لأن أحيانا أن تسمع كلام كثير صحيح. وتسمع أخبار عن فلان وعن فلان وقال فلان كذا، إنما أن تلتقي به لقاء مباشرا هذه هي المؤثرة وهي الفيصل. فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي لهم من أنتم؟ قالوا نحن من الأوس. وكان شهرة أهل المدينة جميعا الأوس لكبر قبيلة الخزرج أو أبناء قيلة أو أبناء قيلة لأمهم نعم. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ممن؟ قالوا من يثرب. قال من موالي يهود، يعني من مجاوري يهود وتعرفونهم، إذن فعندهم علم بالكتاب. نعم. قالوا نعم. قال ألا تجلسون فأكلمكم؟ فعرض النبي عليهم الإسلام فتذكروا وقرأ عليهم القرآن، فتذكروا ما كانوا يسمعون من الموروث التاريخي عندهم ومما كان اليهود يقولون، فقالوا هذا والله النبي الذي ينتظرونه، ولئن سبقنا إليه لنقتلن. ورأوا أنوارا تلوح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقا، وتأثروا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن سلام يقول فنظرت في وجه النبي فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أنوار الصدق على وجهه، فآمنوا بالله ورسوله وجاءوا في السنة التي بعدها فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى. يعني لم تكن البيعة في اللقاء الأول، كان أول لقاء كده أول لقاء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يدعوهم إلى أو من يقيم لهم الصلوات ويعلمهم الدين، فأرسل معهم سيدنا مصعب يعلمهم الدين، وأرسل معهم عبد الله بن أم مكتوم يقرأ أو يصلي بهم الصلوات. فصار عندنا كل بيت في المدينة المنورة خبر عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هناك نوع من التهيؤ النفسي. فحصل بيعة العقبة الأولى في السنة التي بعدها بيعة العقبة الثانية. ولو أن حضرتك ذهبت الآن إلى هناك ستجد أنه لو متجه من مكة المكرمة إلى منى عند جسر الجمرات، عند بدايات جسر الجمرات، ستجد على اليسار مسجد البيعة. الله يعني ما زال موجودا حتى يعني الآن، يذكر بهذا المكان الذي تم فيه البيعة. نعم. حفظ تاريخا في صورة هذا المسجد. نعم. وإن لم يكن معمورا للصلاة الآن إلا أنه يبقى المعلم وفيه للذكرى، لأنه يصلون في مسجد الخيف، ومسجد الخيف ما شاء الله فيه وفيه كذلك من الأثار ما ورد فيه. إذن فهذه البيعة كانت عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سكان المدينة المنورة من الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله على النصرة. فلما أمضي العقد صار النبي صلى الله عليه وسلم منصورا وصاروا أنصارا. الله. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد دخل في حماية هؤلاء بمجرد أن يصل إليهم. وهذا العقد كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من سنة، اللي هو بيعة العقبة الثانية. نعم. كانت بأكثر من سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما إن خرج من بيته وبلغت الأخبار إلى المدينة المنورة إن رسول الله في الطريق إليكم، إلا واستعدوا جميعا ولبسوا السلاح وأعدوا أنفسهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. فظلوا يخرجون أياما من يوم وصل الخبر، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحرة، حتى كان في هذا اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت الظهيرة الشديد، وأول من رآه واطلع عليه رجل من يهود، هذا جدكم. قال يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا محمد قد جاء صلى الله عليه وسلم. وأمر عجيب أن من الأنصار من لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم منهم من خفي عليه أيهما القادم بين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. تجد أمر عجيب أن هذا يسمى إحياء المبدأ والقيمة. أنا ملزم بنصرته لعقد بيني وبينه وإن لم أره، وأن هؤلاء الذين وقعوا على الوثيقة إنما هم نماذج، لكن من وراءهم ملتزم بهم. إذن فعقد الأمة ملزم لكل الأمة. نعم. العقد الذي والعهد الذي تمضيه الدولة المصرية ملزم لكل المصريين. تمام. والعقد الذي تمضيه الأمة المصرية ملزم لكل المصريين. إذن فليس لأحد أن يخرج عن عقد تعاقد عليه الجميع بدعوى أنه لا يوافق عليه، وبدعوى أنه لا يرضى به، وبدعوى أنه لم يوقع عليه، وبدعوى أنه يرى أنه لا مصلحة فيه. لماذا؟ لأن عقود الأمم ملزمة لأبنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول تأسيس هذه الأمة الإسلامية على قواعد الدين والأخلاق علمنا وعلمنا الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم أن العقد ألزم. Oh, البشر بنور هدى ووصلت رسالته لأبعد مدى وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان بكل السماح والقبول والرضا بكل السماح والقبول والرضا عدنا إليكم سيداتي وسادتي وللكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. وصلنا إلى هذا المشهد الذي كان ينتظره الأنصار في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهد الذي يستحق أن يوصف أيضا حينما وصل بالفعل وكان يعني راكبا ناقته القصواء وبرفقته الصديق، كان كل أهل المدينة يعني قد خرجوا وكل منهم يريد أن ينال شرف يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه. هذا أيضا ينبئ على هذا الحب الشديد في قلوب هؤلاء. وطبعا فماذا كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو قريب من المدينة المنورة استقبله الزبير وعبد الرحمن بن عوف في تجارة قادمة من بلاد الشام، فكاس النبي وصاحبه البياض. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ثوب أبيض، وكذلك أبو بكر الصديق في ثوب أبيض. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن خير ثيابكم البيض. يبقى احنا عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل قبل أن يدخل المدينة مر بقباء وأقام فيها ثلاثة أيام وأسس فيها المسجد. المسجد الذي اختلف فيه العلماء بين مسجد أسس على التقوى من أول يوم هل هو أم هو مسجد النبوي، وهذا له مكانته وهذا أيضا له مكانته وهذا له مكانته. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يخطئ كل يوم سبت إذا كان في المدينة في غير سفر يزور. أن يذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا فيصلي فيه ركعتين ويقول ركعتان في قباء تعدلان عمره. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقام ها هنا ليعلمنا التروي في كل شيء، ليعلمنا أنه بعد جهد هذه الرحلة يحتاج هذا الركب إلى الراحة، إلى الراحة ثم حتى يتهيأ أهل المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيه عنصر المفاجأة، يعني يكون فيه من المفاجأة وهم في أيام أرهقوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر الحرة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، وفي خرج يوم الجمعة ويوم الجمعة وهو في الطريق يحضر صلاة الجمعة فيصلي في الوادي اللي فيه الآن مسجد يسمى مسجد الجمعة. نستأنف حوارنا فضيلة الدكتور، وقد حانت الآن يعني صلاة العصر في القاهرة 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ حلم الجمل لصلاة العصر في القاهرة. أذن المغرب يحن بمشيئة الله في 6:13. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. كنا قد يعني وصلنا إلى المشهد الرائع الجميل، هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الاستقبال الحافل من الأنصار، كل يريد أن يأخذ بخطام ناقته. نعم. وأن ينال شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستكمل مع حضرتك هذا المشهد، فبماذا كان يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالى إلى أمر عجيب في هذا الاستقبال، إذا شئت أن تسميه بمصطلح العصر استقبال رسمي واستقبال شعبي. الاستقبال الشعبي للأطفال والنساء وكل والضعفاء. يعني لا لا لا، أطفال والنساء الضعفاء بزعف النخل والأناشيد طلع البدر عليه. الاستقبال الرسمي للمحاربين والكبار بالسلاح وزعماء القبائل لماذا؟ يقول لك تعقد حماية بيننا وبين النبي وإظهار بهذه القوة، وإظهار قوة حتى لا يتجرأ أحد أن ينظر إلى النبي نظرة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كأنهم يقولون من أول يوم نحن ما زلنا نؤكد البيعة. نعم. أن صاحب القلم أو صاحب اللسان والسيف هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إعلام خضوع. لكن كل واحد منهم من المحبة التي يؤثرها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن رغبته أن يحوز كل هذا الخير والشرف لقبيلته وبيته يتعلق بخطام راحلة رسول الله ويظهر قوته، يتجمع هو وعائلته وفي السلاح والقوة، يقول يا رسول الله هلم إلينا، نحن بنو فلان وأهل المنعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسي مبدأ، المبدأ الأول أنكم جميعا عندي سواء، فمن أول يوم لا ينبغي لأحد أن يظن أنه أقل فينظر إلى غيره إليه نظرة دونية، أو أنه أعلى فينظر إلى غيره نظرة استعلاء، بل هم جميعا سواء. دعوها. ثم أمر آخر يقول لهم إن كل ما أفعله هنا إنما هو وحي من الله، فإذا صدر شيء فلا تأخذوه على محمل شخصي وإنما هو من عند الله، دعوها فإنها مأمورة. صحيح. فهنا دعوها فإنها مأمورة، يعني لست أنا الذي أقول أن فلانا أقيم عنده وفلان لا أقيم عنده، وإنما الذي يحدد لي هذا هو الله. فإذا حدد الله شيئا فلا يجدن أحدكم في نفسه أي شيء، فهذا ليس انتقاصا من قيمته وإنما هو الأمر أراده الله تبارك وتعالى. فنال الشرف، فنال الشرف أبو أيوب الأنصاري أنه كان أقرب مكان إلى المكان الذي قال فيه المسجد، أناخت المكان الذي أناخت فيه الراحلة. وأمر عجيب فعلته الراحلة قبل أن تنيخ، أنها نزلت ولم تلقي جيرانها، يعني لم تنزل بعنقها حتى ينزل النبي، وإنما نزلت كأنها تحدد موضعا كبداية، ثم دارت دورة ورجعت إلى مناخها الأول. سبحان الله. قالوا إنها كانت تهيئ حدود المسجد الذي سيبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى، وكله بأمر الله، الله تبارك وتعالى يحركها. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أي دور أهلنا أقرب، كأن النبي أراد أن يشرف أخواله. أهلنا أراد أن يشرف أخواله وإقرار وقيمة. بنو النجار أخواله وأخوال أبيه، يعني بنو النجار أخوال أبيه، لأن فعلا علاقته صلى الله عليه وسلم بالمدينة قديمة. نعم، السيدة سلمة زوج عبد المطلب، وكذلك أم الله. وكذلك أم عبد المطلب كانت من المدينة المنورة، فأمه أم جده وأم أبيه من المدينة، فأخواله بنو النجار. فيقول أي دور أهلنا أقرب، قالوا دار أبي أيوب. بمجرد أن قالوا دار أبي أيوب كان رحل النبي في يد أبي أيوب قد دخل البيت. نعم. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم منا حيارا والتقطناه بليا فبدأ الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يأخذ أبو أيوب الأنصاري رحل النبي صلى الله عليه وسلم وينال شرف ضيافته صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا بعد؟ يدخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبو أيوب الأنصاري، ودار أبو أيوب الأنصاري كانت من طابقين، فكان أبو أيوب يحب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور العلوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبو أيوب، إنما أنا رجل مقصود، يأتي إلي الزوار يعني الناس، فلا تشق علي وعليهم. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبنى النبي صلى الله عليه وسلم سهولة عشان من سهولة الناس يزورون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه: وكان ليس لي أنا وأم أيوب إلا قطيفة نلتحف نفترش نصفها ونلتحف يفرش نصها ينام عليه ونص الثاني يتغطر به. يقول: وكان لنا وعاء ماء، فالوعاء المائي هذا كأن شيئا أصابه فانكسر، فإذا بالماء يتساقط على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو أيوب يسرع هو أم أيوب بالقطيفة التي لا يملكون إلا هي ليجففوا الماء حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد في العلو. معنى ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إنما كان يؤثر رسول الله على نفسه. وأمر عجيب آخر أنه قال: كنا إذا صنعنا طعاما نقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام أولا، فإذا صعد من عند النبي تيممنا يعني أصبنا نتحرى المكان اللي في موضع أصاب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، صحابة من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، والمهاجرون هؤلاء من قبائل متعددة، فكان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن وحد القادمين جميعا باسم المهاجرين، ووحد أهل المدينة جميعا باسم الأنصار. لكن عندنا شخص حائر، يعني ليس من المدينة وجاء المهاجرون فوردوه في المدينة، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فلما جلس المهاجرين مع الأنصار في بدايات إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال المهاجرون: سلمان منا، لأنه ليس من أهل المدينة. وقال الأنصار: بل هو منا، جئتم فوجدتموه. فقام النبي وقال: سلمان منا أهل البيت. فنال الشرف الأكبر، فنال شرف عظيم. معنى ذلك أن كل مسألة من المسائل كان يشتم منها أن يحدث فيها خلاف بين النبي بين المهاجرين والأنصار، كان النبي يعالجها أولا بأول. يبقى مفيش حاجة اسمها إثنية داخل المجتمع، وإنما الجميع إخوة يربط النبي بينهم برباط. تعال إلى المدينة كأرض كبلد. أنا يمكن قبل أن نصل إلى المدينة كأرض أو كمكان، طبعا سنتعرض إلى فضائلها إن شاء الله، يمكن فضيلتك أشرت إلى أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيثار هو لم يكن لأبي أيوب فقط، وإنما كان صفة تشمل أهل المدينة جميعا. فحتى يمكن القرآن أشار إليها. يعني لو جئت مثلا إلى تعامل الأنصار مع الوافدين من المهاجرين، كان في بيوت العزاب الذين ليس لهم زوجات يستقبلون فيها إخوانهم من الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا إلى المدينة. ربما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم قدرة مادية أن يبنوا بيوتا أو أن يشتروا دورا، لكن هناك من المهاجرين من لم يكن له هذه القدرة، أو قد ترك كل شيء له في المكان الذي هاجر منه، سواء هاجر من مكة أو من غيرها. فكان هؤلاء الأنصار يفسحون لهم دورهم، حتى إن في دار من الدور كان في أكثر من 20 من الفقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني لهم الصفة في المسجد النبوي، وكان طعامهم من الأنصار، كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الصفة. وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل زرع وأهل نخل، فكان في موسم جمع الرطب والتمر كانوا ينصبون حبلا بين ساريتين في المسجد ويضعون عليه التمر وكانوا يضعون الأكوام من التمر حتى يأكل منها من الفقراء أو من المهاجرين من لم يكن له عمل أو من لم يكن له طعام حتى يجد له عملا. بل إن هناك من الإثار ما ورد عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقال له: يا عبد الرحمن، إن لي بيتين وإن من أغنى أهل المدينة، فتخير أي بيت أحببت فخذ. فقسمه ماله، وإن لي وإني قد تزوجت زوجتين أو إن عندي زوجتين. وإن كانت هذه الرواية يجب أن نفهمها فهما صحيحا، أنه المجرد كهذه الكلمة هي نوع من قبيل الإيثار على النفس، لم يكن المبالغة في الإيثار حتى أنه يقول حتى أنه كما يفعل البعض منا مثلا إذا جاء ضيف يقول له: والله إذا أنت حتى لو ذبحت لك ولد من أولادي لن أوفيك حقا. هذا من قبيل هذا الأمر، فلا ينبغي أن تفسر على غير معناه، وإنما نفسره على مزيد من الإيثار، كأنهم لا يرون أي شيء أو أي كبير في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا أي غضاضة في أن حتى أن أتنازل له عن مالي، أن أتنازل له عن بيتي. إذن فتعال إلى ما يقابل هذا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لو أن أي أحد في هذا الزمن يقول لك: أقول لك خذ منه ما تستطيع أن تسير به حياتك وبعد ذلك رده إلي، قال له: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر وصار عنده مال، وبعد أيام جاء بسفرة في يديه، جاء بعد بسفرة أثر طيب في مفرقه وفي يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الرحمن. فقال: يا رسول الله، تزوجت. قال: ماذا أمهرتها؟ كم دفعت مهرا؟ قال: نواة، وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا في هذا التصرف الذي فعله النبي من المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، أن الرباط الذي يربط بين الأمة وبين المجتمع جميعا، إذا كانت بيننا هذه الوحدة القلبية. نعم، ومن إثار الأنصار أيضا يمكن هذه القصة التي يعني كان فيها ضيف، التي تنزلت فيها الآية والأسرج وأطفال المصباح وكان خصاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيأتيه ضيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيت إلى أم المؤمنين السيدة عائشة فيقول: هل عندك من شيء؟ قالت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما عندنا إلا الماء. حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته، أو إلى ليس عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. ثم ذهب الرجل إلى زوجته وقال: هل عندك من طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا طعام الصبيان. العشاء الأولاد. فقال: علليهم بشيء ليناموا. فشغلتهم بشيء فنام. قال: فإذا حضرت أنا والضيف، أو إذا دخلنا وضع الطعام، فسأقوم إلى السراج كأني أصلحه فأطفئه، ثم أري الضيف أننا نأكل ولا تأكلي. وصار كأنه يمثل أنه يأكل ويقرب الطعام إلى أمام الضيف، حتى أكل الضيف وشبع، وبات الضيف عنده. وفي الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: لقد عجب الله من صنيعكما، أنت وزوجك البارحة، وباها بكم الملائكة. ويتنزل القرآن الكريم بقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فالله تبارك وتعالى يسجل لنا هذا الحدث. لماذا؟ لأن في كثير من الأحداث حصلت ولم تسجل في القرآن الكريم، لكن من الأحداث ما سجل في القرآن، ومنها ما روته السنة. إذن فما روته السنة وما سجله القرآن الكريم إنما هو مثال يحتذى به، يضع لك نموذج للتعايش في داخل المجتمع، كيف تتعايش مع من يوافقك في الدين والعقيدة، وكيف تتعايش مع من يشاركك الوطن والأرض، كيف نتعايش داخل المجتمع كأبناء وطن واحد، سواء اتفقت عقائدنا أو اختلفت، اتفقت المستويات العلمية أو اختلفت، لأن الدين إنما جاء ليقاعد لكل هذا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل المدينة المنورة، وكانت قبل ذلك ثم يثرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست يثرب بل هي طيبة أو طابة. ولها أسماء كثيرة بقى ما دام يعني أشرنا إليها، فهي المدينة طيبة طابة، العذراء الجابرة المحبة، المحببة المحبورة، المباركة، القدسية المرزوقة، المختارة، العاصمة، القاصمة، إلى آخره يعني. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولكل اسم من الأسماء وجه من وجوه الكمال، وجه من وجوه العطاء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت في أي مكان من الأماكن، المدينة مجردة فليست إلا مدينة الرسول المنورة أو المدينة، صحيح. المدينة فقط. إذا قلت المدينة فقط يقول لك إيه، احنا رايحين المدينة، المدينة يبقى المدينة المنورة، يبقى المدينة المنورة في أي مكان في الدنيا، صحيح. إذا ذكرت المدينة فيها المدينة، وإذا ذكرت المنورة فليست هناك مدينة منورة بغير أضواء إلا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل من يوم دخلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أضاءت به، فسميت من ذلك اليوم المدينة المنورة. طب حدودها النبي صلى الله عليه وسلم حددها، وهي بين لابتين، ما بين لابتين، نعم، اللي هي اللابة اللي هي هذه السخاء أو الصخور أو الحجارة السود، بل وصفت يمكن قبل الهجرة حتى في حديثه، نعم، في بعض أريد دار هجرتكم وهي أرض سبخة ذات نخل بين لابتين، وما أراها إلا يثرب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أراها إلا يثرب، فتوجه المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، كأنهم من تغير الجو أصابتهم الحمى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم أذهب حماها وطيبها لنا، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني دعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، بمضاعفة البركات والبركات فيها. ده يدخلنا في فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذه الفضائل، وأنها أيضا يعني هي المدينة المباركة والتي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل وهي التي حرمها كما حرم الله مكة. مسألة تحريم المدينة المنورة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة رفع يده إلى السماء وقال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، وأنا عبدك ورسولك، اللهم كما حرمت مكة لإبراهيم فحرم لي المدينة. الله. الشاهد هنا قالوا إن الله عز وجل إنما حرم مكة قبل إبراهيم، وإنما حرم المدينة قبل أن يخلق الخلق، الله في قدره أن يحرمها، لكنه ظهر تحريمها على لسان الخليل إبراهيم، فنسب التحريم إليه تشريفا وتكريما للخليل إبراهيم، دعا فحرم الله تبارك وتعالى. وكذلك أظهر الله حرمة المدينة على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة دعواته فصار تشريفا للمدينة أن دعا لها النبي، وتشريف لحضرة النبي أن استجاب الله دعاءه، فهو تكريم له من رب العالمين تبارك وتعالى. تعال إلى المدينة المنورة، فيها روضة من رياض الجنة، وليست روضة من رياض الجنة بنص الحديث إلا هذا المكان، ما بين قبري ومنبري، أو ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. المدينة المنورة هي الوحيدة في أرض الله التي تضم قبر نبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ويزار. تعال إلى كل ما ذكر بعد ذلك، فيه خلاف وفيه كلام، حتى قبر الخليل إبراهيم في الخليل هذا ليس مقطوعا به، وإنما تشريف مذكور بالنسبة للخليل إبراهيم، والله أعلم به، لكن اليقين الثابت أن هذه هي البقعة الوحيدة في أرض الله التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وشرفت المدينة أيضا بنزول الوحي كثيرا على رسول الله في الثلاث عشر سنة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في المدينة المنورة، كان جبريل يخطب كما كانت على الثلاث عشر في مكة، كما كانت الثلاثة عشر عاما في مكة، إذن فهي اشتركت في الشرف مع مكة والمدينة، فتنزل الملائكة في الحرمة من السماء، وهبوط الحرمة الوحي ونزول القرآن والتشريع فيها وفرض العبادات فيها، والمساجد أسست أولا فيها، المسجد الحرام مؤسس قديم طبعا من أول بيت، لكن البيوت التي شرعت أول مساجد أسست في الإسلام أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، كانت في المدينة المنورة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر في مواضع من هذه المدينة المنورة أنها من الجنة، ذكر في رواية أو في أثر أن أحد جبل من جبال الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من سفر ورأى أحد حرك راحلته مسرعا وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وحينما وقف عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق وسيدنا عمر. سيدنا عمر قال له أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. سيدنا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب. لو جئت إلى البقيع أكثر مكان ضم أجسادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، فيه أمهات المؤمنين، لم يخرج من أمهات المؤمنين خارج البقيع عدا السيدة خديجة والسيدة ميمونة بنت الحارث رضوان الله عليهم والسيدة زينب بنت خزيمة، فقد قبضت كذلك، بل إن السيدة زينب بنت خزيمة ورد كذلك أنها في المدينة المنورة. تعال إلى أمور عجيبة من بركات المدينة المنورة، أن تمر المدينة المنورة ببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم لبستان سلمان فيه من الشفاء ما فيه، وفي تربة المدينة المنورة من الشفاء فنبت أرضها وما نبت فيها فيه بركات وشفاء، وأن الدعاء في المدينة المنورة جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما عداه، وأن من حافظ على صلاة الجماعة 40 صلاة لا تفوته منها صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، وأن المدينة المنورة طوال تاريخها من قديم حتى يومنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أنها محفوظة مع مكة المكرمة أن يدخلها الدجال. والله هو الحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سكانها أيضا يعني وأهلها هو حديث رائع. بقي لي يمكن في هذه العجالة أن يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بيومين أو بثلاثة صعد المنبر قال صبوا علي ماء فصبوا عليه ماء، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخذ يرسل وصايا لهذه الأمة، فقال من وصاياه التي قالها إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار هم بطانتي وهم حمايتي كرشي وعيبتي. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال وإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي من أمر الناس شيئا ينفع ويضر فليقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. ثم رفع النبي يده إلى السماء وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فكأن العطاء الذي دفعه هذا الجيل من الأنصار لا يستوعب هذا الجيل فقط، وإنما يستوعب هذا الجيل والأجيال من أجيال. نعم، إذن فهو عطاء الجد للولد وللحفيد. ولو لم أكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين جمعهم في غزوة من الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا والذي نفس محمد بيده لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت الوادي الذي فيه الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا تشريف. نعم. لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذا شرف كبير لهؤلاء يعني الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن من فضائل مصر أيضا أن بها عددا كبيرا من أبناء الأنصار ينتشرون في ربوعها في مختلف مصر كما ينتشر أيضا كلمة الأنصار هذه للأنصار وعدد كبير أيضا كما ينتشر من الدوحة النبوية الطاهرة. فالحقيقة يعني الحديث عن الأنصار عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث لا يشبع منه. على أي حال شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. حب الرسول يا بابا جوابني دور عالم معاصي يا بابا